صب مرض يعني يقضي الناس أو جيج أو كذا حتى يحق للحاكم أن يحضر عليه ويقوم. إذا كان بعض الناس يعني عيادة الله يصيب بعينه حتى من غير قصد منه، لكن هو يعني استقدر منه ذلك وأصبح معروفا أنه لما رأى شيئا بعينه واستحسنه يحصل فيه مشكلة. إذا كان يتعمد ذلك يكون حراما، إذا كان لا يتعمده هو لذلك يعني هو مبتلى بهذا أنه يعني كلما نظر بعينه في شيء وضع عليه يأخذ بالسبب أن هو يدعو بالبركة منه. لكن إذا كان يعني يتأذى الناس منه فعليه أن يبتعد عن جمع الناس. نعم. هو يعني بالنسبة للطلاب على العمل الصالح أو كذا، يعني بعض أهل العلم يقول يعني هي نية الإسلام، يعني الأصل في المسلم أنه ما لم ينوي نية سوء فأي عمل خير يعني يعمله وهو مسلم، فنية الإسلام يعني موجودة أنه يعمل لله، يعني الأصل هو أن عمله خير وأن عمله لله ويرجى له الثواب عليه إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني ما لم ينوي خلاف ذلك.